قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب رمي الجمار: حدثنا أبو الثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة راكبا على راحلته. قد قال كثير من العلماء أن هذا السنة كونه يرميها راكبا، ولكن في الوقت الذي لا يتهيأ الركوب لا يمكن ذلك. جاء كذلك أنه رمى راكبا في آخر يوم كما سيأتي، اليوم 13، وهذا ليس لازما. إنسان مهما رمى راكبا أو راجلا حمولا أو يمشي على قدميه أجزأه ذلك كله، ولا خلاف في هذا. نعم. أما قولها وبين صبعه حصى فرمى بهن، فقد سبق كيفية الرمي أنه يأخذ الحصات بيده ثم يرفع يده ويكبر ويرمي، سمي رمي لهذا المعنى، لرفع يده وحذف الحصات بها. ولا بد أن تستقر الحصات في المرمى وإلا لا يجزئ. وأما العدد فسيأتي، عدد الحصى الذي يرمى به، وهو أمر معلوم. والقدر سبق أن القدر الذي يرمى به قدر الحصى أنه صغير، حصى الخذف يعني مثل الحمص، حب الحمص، أو مثل دعر الغنم، دمن الغنم تقريبا. هذا الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى به ونهى أن يتجاوز هذا، قال: وإياكم والغلو، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الذي حد في الشرع. الواجب على الإنسان أن يتحرى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث، زاد: ولم يقم عندها، يعني أنه لم يقف بعد الرمي للدعاء. وسيأتي الوقوف أين يكون للدعاء، فإن وحكم ذلك هل هو نسك أو سنة. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. بهذا والذي قبله يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم الأول على راحلته راكبا، واقتدى به الصحابة. وأما في اليوم الثاني، الحادي عشر والثاني عشر، فإنه كان يأتي راجلا ويرجع إلى منزله راجلا، يمشي مشيا بدون ركوب. وجعل عبد الله بن عمر هذا سنة، سنة تبع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا واجب. وأن الإنسان ركب في أثناء الطريق أو ركب حتى رمى الجمار كلها فإنه يجزئه ذلك، ولكن الأولى أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذه. قوله هنا بعد ذكره أنه رآه يرمي راكبا: لتأخذوا عني مناسككم، يدل أنه على أنه رأى أن هذا نسك، يعني أن رمي الجمرة جمرة العقبة وهو راكب أنه من أعمال الحج، واكثر العلماء أنه ليس ذلك ليس مقصودا، وإنما المقصود الرمي سواء كان راكبا أو راجلا، وأن قوله لتأخذ عني مناسككم يعود إلى ذلك، يعود إلى رمي الجمرة ولا يعود إلى كونه راكبا مع الرمي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحا، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. هذا وقت الرمي، وقد سبق أن ذكرنا وقت رمي الجمرة العقبة وأنها تختلف باختلاف أحوال الناس، فأصحاب الأعذار والضعفاء مثل النساء والصبيان والكبار السن يجوز أن يرموا بعد منتصف الليل من ليلة المزدلفة، وأما الأقوياء فإن السنة في حقهم أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس كله وقت رمي هذا يوم النحر، وأما الرمي أيام التشريق فوقته بعد زوال الشمس بعدما تميل إلى جهة الغرب، يعني إذا حان وقت صلاة الظهر فإنه يبدأ وقت الرمي إلى غروب الشمس، هذا هو الذي دلت عليه النصوص وهو الذي أجمع عليه العلماء، وأما قبل ذلك فليس عليه من دليل من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، قال إذا رمي أمامك فرمي، إذا رمى إمامك، إذا رمى إمامك فرمي، فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. هذا لما سأل عبد الله بن عمر متى يرمي قال له إذا رمى إمامك، والمقصود به إمام الحج أمير الحج الذي يكون على الحجاج يؤمره الإمام يجعله قائدا للحجاج، وهذه سنة كانت تتبع كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر على الحج من أمر، فكان الخلفاء يتبعون ذلك يجعلون أميرا على الحجاج، فأمره ألا يتقدم إمامه بالرمي فقال إذا رمى إمامك فارمي، وهذا يدلنا على أن على كراهة الخلاف وأنه لا يجوز الخلاف، الصحابة كانوا يعتنون بهذا الجانب كثيرا يمنعون من الأمور التي قد تكون داعية إلى الخلاف، فلما أعاد عليه وكرر عليه مسألة يريد أن يبين له أوضح من ذلك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحين زوال الشمس إذا زالت الشمس رمينا، يعني ننظر حتى نتيقن زوال الشمس، هذا معنى نتحين يعني نرتقب زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا، فدل هذا على أن وقت الرمي أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنه يكون بعد الزوال، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رخص في اليوم الثالث عشر أن يرمى قبل الزوال فقط، أما اليوم الأول الثاني الحادي عشر والثاني عشر فبإجماع الأئمة أنه لا يرمى ترمى الجمرات إلا بعد زوال الشمس، واستدل الإمام أبي حنيفة بحديث ضعيف قد ذكره البيهقي في سننه أنهم كانوا في اليوم الثالث عشر يرمون بعد ما يتعالى النهار، ولكن سنده ضعيف. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. في هذا صفة الرمي ووقته وعدد الحصى التي يرمى بها، وأنه في اليوم العاشر بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه فعل ذلك بمنى أفاض، يعني ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى، وهذه هي السنة، سن للحاج أن يفعل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإفاضة يوم النحر تساهل بها الناس كثيرا يعني الأعمال وشدة الزحام، فقل من يذهب في ذلك اليوم، مع أنها سنة ثابتة ومتفق عليها، ولكن الأمر فيه سعة، فإذا ذهب ذلك اليوم وإلا يذهب في اليوم الحادي عشر ليلا أو نهارا أو أي وقت تهيأ له لا بأس بذلك. ثم إنه يذكر أنه في أيام التشريق إذا زالت الشمس ذهب يرمي الجمار، وأنه يبدأ بالجمرة الدنيا إلى منى فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم من جهة اليسار جهة اليسار منها ويقف طويلا يدعو رافعا يديه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث عبد الله بن عمر وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود أن قدر هذا الوقوف مثل قراءة سورة البقرة، يعني وقوف طويل وواقف رافع يديه يدعو ربه ويبتهل ويجتهد. وكذلك إذا انتهى من دعائه تقدم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات يجعلها عن يمينه ويرميها، ثم يتأخر جهة اليسار ويقف مثل وقوفه عند الأولى يدعو يرفع يديه ويطيل الدعاء ويطيل الوقوف، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها، هكذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود، ويرميها بسبع حصيات ثم لا يقف عندها بل ينصرف. هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الوقوف والدعاء، فمنهم من قال إنه نسك، إذا تركه الإنسان فإن عليه الفداء، ومنهم من قال إنه سنة، إذا فعله الحاج فهو فضل وخير، وإن لم يفعل فليس عليه شيء. وهذا هو الصواب، أن هذا سنة، إن فعل فهذا المطلوب، وهو من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء في ذلك الموقف، وإن لم يفعل فليس عليه شيء. أما هذا الفعل يعني الترتيب، ترتيب الرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر، كونه يبدأ بالقربة من منى ثم الوسطى ثم القصية من منى التي تسمى جمرة العقبة أو تسمى الكبرى، وتسمى جمرة العقبة لأنها كانت في عرض جبل وقد زال الجبل وذهب، ألا بقي الاسم أهي الجمرة الكبرى. هذا الترتيب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، وقال خذوا عني مناسككم، فدل على أن هذا متعين وأنه لا يجوز الإخلال به. وقد اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء أنه لا بد من هذا الترتيب، ولو مثلا بدأ بالوسطى ثم رمى الدنيا إلى منى فإنه لا يعتد له بالوسطى، يرمي يعيد الوسطى مرة أخرى ثم يرمي جمرة العقبة، ولو رمى الجمرة الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الصغرى فإن رميه للكبرى والصغرى والوسطى لا يعتد به، بل يجب عليه أن يبدأ أن يعيد فيرمي الوسطى ثم الكبرى حتى يقع الترتيب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن هذا سنة، وأن الإنسان لو فعله يعني بدون ترتيب أنه جائز، واحتج بحديث عبد الله بن مسعود بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا الظاهر أنه ليس في النسك الواحد يقدم بعضه على بعض، وإنما هو في النسك المستقل مع غيره كالرمي والحلق والنحر والطواف، إذا قدم شيء عن شيء من هذه فإنه هي التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل قال افعل ولا حرج. أما النسك الواحد فالظاهر أنه لا بد من الترتيب فيه كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلته الصحابة، وأنه لم يقصد بقوله افعل ولا حرج، وإنما قصد ما ذكرنا. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا هو السنة، ولكن لو مثلا جعل منى عن يساره والبيت أمامه استقبل الكعبة ورمى فإنه جائز على أي صفة كانت يجوز، إلا أنه اختلف في كونه إذا رماها من جهة الحائط المبني الذي بني عليها لئلا يرمى من الخلف هل يجزي أو لا يجزي. عند كثير من العلماء أنه لا يجزي، ولهذا منع من ذلك لأن هذا كان مكانه جبل ما كانت ترمى معه. وهذا الحكم هل يتأتى على طابق العلوي لأنها جعلت طابقين الآن، أو أنه في أي جهة الرمى يكفي؟ ظاهر أنه إذا رماها حتى من الجهة التي كانت محل الجبل أنه لا بأس به، أنه يجزي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاء وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. المعنى معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل الذين يتولون رعي إبل الحجاج لأنها هي التي الوسيلة لحملهم وسيرهم. رخص لهم أن يرمون جمرة العقبة في يوم النحر ثم يذهبوا لرعي الإبل ولا يبيتوا في منى، ثم يجمعون رمي يومين في يوم واحد، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمونه في يوم واحد ويوم منهما ما يحضرون، ما يأتون إلى منى لأنهم في إبلهم، ثم يرمون اليوم الثالث عشر عندما ينفر الناس من منى ويتركوه متوجهين إلى مكة ثم إلى بلادهم. وهل اليومين، اليوم الذي يرمى فيه الحادي عشر والثاني عشر، بين الإمام مالك في موطئه أن الذي يرمى فيه هو الثاني عشر وليس الحادي عشر، يعني يؤخرون رمي اليوم الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر، فيرمون أولا رمي الحادي عشر ثم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فيرمونه لأنهم يأتون للخروج من منى. ثم هل يلتحق بهم غيرهم من ذوي الأعذار؟ كثير من العلماء منع من ذلك وقال هذا خاص بهم وبالسوقات فقط، لأنهم هم الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، السوقات الذين يتولون سقي الناس من زمزم، وهي خاصة في بني العباس، العباس وبنيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وضعها فيه وأبقاها فيه. ومنهم من يقول لا معنى لخصوصية هؤلاء، فهؤلاء رخص لهم للحاجة، وغيرهم إذا وجدت الحاجة مثلهم، وهذا هو الصواب. فإذا مرض الإنسان احتاج أنه يجلس في مكان ما، مستشفى ولا غيره، يؤخر الرمي، يؤخره إن شاء اليوم الثاني عشر رمى الحادي عشر والثاني عشر إن شفي، أو يؤخره إلى الثالث عشر ويرميها جميعا. ثم كذلك إذا كان الإنسان محتاج إلى أمر لا بد منه غير المرض، إما لمال يحفظه مضطر إلى ذلك، أو لمريض يبقى عنده، أو ما أشبه ذلك، فحكمه كذلك، يفعل هذا الفعل. هذا هو الصواب الذي تقتضيه سماحة شريعة الإسلام. ثم إذا جمع الرمي في يوم من هذه الأيام كيف يعمل؟ هل إذا جاء مثلا الجمرة الصغرى يرميها بواحد وعشرين حصات، ثم كذلك إذا كانت ثلاثة أيام، ثم كذلك الوسطى، ثم كذلك الكبرى، فيكون في مرة واحدة، أو أن هذا لا يجزي، لا بد أن يرمي الصغرى أولا بسبع ثم يتقدم إلى الوسطى ويرميها بسبع ثم الكبرى بسبع ثم يرجع إلى أقربهن إلى منى ويفعل هكذا؟ ثم إذا كان بقي عليه يوم، يعني أخر ثلاثة أيام، يرجع. هذا هو الأولى أن يفعله خروجا من خلاف العلماء، لأن بعض العلماء يقول لا يجزيه ذلك، يعني يتردد إذا كان ترك يومين مرتين، وإذا كان ترك ثلاثة أيام، أخر ثلاثة أيام، يتردد ثلاث مرات، يبدأ برمي اليوم الأول الحادي عشر، ثم برمي اليوم الثاني عشر، ثم برمي اليوم الثالث عشر، على الترتيب. هذا هو الأولى. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. في الحديث الذي قبل هذا يقول رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، ليس معناه أنهم يكتفوا برمي يوم، ولكن يؤخروا يوما رمي يوم إلى اليوم الثاني مثل ما ذكرنا قبل ذلك. وأما هذا الحديث حديث ابن عباس لما سئل عن رمي الجمار فقال لا أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات أو بست، فهذا جاء صريحا من حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة، كذلك حديث جابر وحديث عائشة كلهم متفقون على أنه صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، وهو أمر صحيح صريح مستفيض. وقد اختلف العلماء إذا نقص حصاة هل يجزئه أو لا يجزئه، أكثر العلماء على أنه قد ترك واجبا، وعند الإمام أحمد في رواية أنه إذا ترك حصاة فليس عليه شيء، وأنه إذا تصدق بشيء فهو يقول أحب إلي، تصدق بشيء عن الحصاة التي تركها. والواجب أن الإنسان يعتني بأعمال الحج، رسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بسبع حصيات، ما نقص حصاة، وقال خذوا عني مناسككم. ثم إن العلماء يقولون إذا شك هل رمى سبع أو أقل فإنه يبني على اليقين، يجعلها ست ويرمي واحدة فيكون رماها بيقين. وأما من أين تؤخذ الحصى، بعض الناس يرى أنها لا يجزي إلا إذا أخذت من مزدلفة، وكثير منهم إذا وصلوا مزدلفة بدأوا بلقط الحصى، وهذا خلاف السنة. السنة أن يبدأوا بالصلاة ما هو بلقط الحصى، يبدأوا بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء جمعا، ويقصر صلاة العشاء كما سبق. ثم إذا أخذ الحصى، إذا أراد أن يذهب من مزدلفة أخذ الحصى، سواء من مزدلفة أو من طريقه وهو سائر أو من منى أو من أي مكان، لا بأس بذلك. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله كره أن يؤخذ الحصى من المسجد، مسجد الخيف، لئلا يخرج ما كان في المسجد. وعلى كل حال لو أخذه من ذلك لأجزأ، فيه من يقول إنه لا يجزي. وكثير من العلماء يقول لا يجزي الحصى الذي رمي به فقط، الحصى الذي رمي به لا يجزي، أما ما عداه فيجزي، ولو أنه أخذ حجر مثل وكسره حتى يصير صغار ورمى بها فإنه جائز لا بأس به. وعند أيضا بعض العلماء أنه لو رمى حتى بالشيء الذي رمي فيه أنه لا بأس به، ويرى أنه جاء عن بعض الصحابة أنه قال الحصى الذي يرمى به ويتقبل يرفع، والذي يبقى لا لم يتقبل فلا يجزي الرمي به. فكون الإنسان يأتي بشيء غير مرمي به أحوط، وخروجا من خلاف العلماء. ويتبين لنا بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، وأن هذا هو الذي ينبغي للحاج أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات على الصفة التي ذكرناها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثم هل يجوز أن يرمي أن يكتفي الرمي بغير الحجر غير الحجارة كالمدر مثلا، الآجر، اسمنت، والطين المتحجر، أو الزجاج، أو ما أشبه ذلك؟ أكثر العلماء أنه لا يجزي للحجارة، وعند كثير منهم أنه لا بأس بهذا، بأي شيء رماها أجزاء. والأولى أن الإنسان لا يرمي إلا بالحجارة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من يقول إنه لا يجزي ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. والحجاج بن غرطاط قد تكون لما فيه، وضعفه طوائف من العلماء، والكلام فيه معروف، ولكن كلام الإمام أبي داود أنه منقطع، أنه لم يلقى الزهري، فيكون الحديث منقطع. وقد جاءت أحاديث تعضده، ولكن فيها زيادة أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك من حديث جابر وغيرهما، أنه وهذا يسمى التحلل الأول، لأن الحاج جعل له تحللان، تحلل أول لا يحل له الطيب وأخذ ما شاء أن يأخذه من بدنه من شعر أو ظهر، وكذلك اللباس وغيرها مما هو محرم عليه قبل ذلك، وإنما يبقى عليه زوجته، ما يجوز أن يقربها حتى يتحلل الحل الثاني، وهو أن يفعل ثلاثة أشياء: الرمي والحلق والطواف بالبيت، طواف الإفاضة. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل له الحل الأول، حل الحل الأول الذي يحل له كل شيء ما عدا زوجته لا تحل له، فإذا كملها ثلاثا حل له كل شيء حتى زوجته. قال باب الحلق والتقصير. باب الحلق والتقصير حكمهما وصفتهما وأيهما أفضل. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين. إذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمعين أو لمعنى إذا فعله إنسان يدعو له فإنه ينبغي أن يعتنى بذلك ويطلب حتى يصيب الإنسان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة باقية إلى يوم القيامة، ليست هذه خاصة بمن كان معه صلوات الله وسلامه عليه. الذي يحلق إلى يوم القيامة تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكرر منه صلوات الله وسلامه عليه يوم الحديبية، قال هذا القول اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، قالها ثلاثا وهم يلقنونه يقولون والمقصرين يا رسول الله، بعد الثانية قال والمقصرين، وفي رواية أنه قال والمقصرين بعد الثالثة، يعني دعا للمحلقين ثلاث مرات بعدما دعاها لهم ثلاث مرات وهم يقولون له والمقصرين يا رسول الله، عطف المقصرين على المحلقين بعد التلقين، وكل هذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. ثم حكم الحلق أنه نسك لا يجزي عنه غيره، نسك يتعين على الحاج أن يحلق رأسه بالموسى ويزيل الشعر كله الذي على رأسه أو يقصر. والتقصير إذا قصر ينبغي أن يكون قدر أنملة، يعني ما يأخذ أطراف الشعر القليل، بل يأخذ قدر أنملة، أنملة الأصبع من الشعر كله، هذا هو التقصير. ولا يقتصر على جهة من الرأس، أو أنه يأخذ مثلا أسافل الرأس كما يصنعه كثير من الحجاج، وبعضهم قد يأخذ من اليمين والشمال فقط، وهذا إخلال عظيم بالنسك. إذا قصر يتعين عليه أن يقصر من جميع رأسه، وإذا حلق فالحلق أفضل حتى يصيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان متمتعا فإنه إذا طاف وسعى للعمرة يقصر ويبقي الحلق للحج، إذا رمى جمرة العقبة يحلق رأسه، هذا هو الأفضل. أما مذاهب الناس في هذا فغالبها لا دليل عليه، غالبها ليس عليه من دليل، وإنما من باب القياس وباب الاجتهاد وباب الرأي. وإذا كان المسألة فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكتفى به ويعمل به ولا يصار إلى غيره. أما إذا وقع الإنسان بخلاف ذلك فهنا محل النظر والاجتهاد. ثم إن التقصير الحلق والتقصير مثل ما سمعنا نسك من أنساك الحج يتعين على الحاج أن يفعله. فإذا قدر أن إنسانا ليس على رأسه شعر أصلع، كيف يصنع؟ هل يسقط عنه ذلك؟ نعم يسقط، إذا كان ما عليه شعر، مثل إذا قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه محل الفرض الوضوء يسقط عنه، والله جل وعلا ما يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن يقول العلماء إنه يستحب أن يمر الموسى على رأسه ولو لم يكن فيه شعر، يستحب له ذلك، إن فعل ذلك فهذا من باب الاستحباب وإلا ليس عليه شيء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. رسول صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ضحى انصرف منها إلى محل إلى منى إلى هديه، فنحر الهدي، نحر 63 بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه، تولى نحرها بيده، وكان قد ساق 100 ناقة هديا تطوعا، وبقي 37 أمر علي بن أبي طالب أن ينحرها، فنحرها علي بعد ذلك، ثم أمر الحالق فحلق رأسه بعدما نحر هديه، فأمره أن يبدأ بشقه الأيمن، فصار يعطيه أبا طلحة، يعطي شعره أبو طلحة أعطاه أولا ثم أعطاه أخيرا وقال قسمه على أصحابه، فصار الصحابة يقتسمون يتبركون به بشعراته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليس في هذه الحجة فقط، حتى في عمرة القضية وفي عمرة الجعرانة وكذلك في عمرة الحديبية. وهو صلوات الله وسلامه عليه لم يعتمر إلا هذه العمر ثلاثا في غير الحج، وواحدة مع حجه مع حجته. الصواب مثل ما سبق أنه كان قارنا، قرن العمرة والحج، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يتعين عليه أن يكون قارنا. فكانوا يتسابقون على الحصول على شيء من شعره، كما أنهم يتسابقون على حصول على شيء من بزاقه أو نخامته أو ما يخرج من فمه أو من عرقه، يتبركون به صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء ثابت في أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، ولكن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فقط، لا يجوز أن يعد إلى غيره كما يفعله كثير من المخرفين الذين يجعلون أنفسهم بمثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلبون من الناس أن يتبركوا به، أن يكونوا محل للبركة. والواقع أن هؤلاء يدعون الناس إلى عبادته، ومن دعا الناس إلى عبادته فهو من رأس الطواغيت، يعني مثل إبليس تمام، أخو إبليس. والإنسان يجب عليه أن يمقت نفسه في جانب الله جل وعلا، وأن يزدرى عمله، وأن لا يرى أنه وصل القمة أو أنه أفضل من غيره، فإن رأى ذلك فإنه جدير بأن يكون أسفل من غيره وأحط من غيره. لأن الإنسان مهما عمل ومهما اجتهد لن يبلغ ولا نصف ما أوجبه الله جل وعلا عليه. والمقصود أن ما فعله الصحابة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتعداه. وبإجماع المسلمين الذين يعتد بإجماعهم من أهل الحق الذين ترسموا خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنوا بسنته، بكر رجل أسيف رقيق، إذا قام مقامك ما يستطيع أن يسمع الناس من البكاء. فذهبت حفصة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرتها عائشة به. عند ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أكد هذا. المقصود أن عائشة رضي الله عنها تقول إن الذي دعاها إلى مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إني علمت وعرفت أنه إذا قام أحد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكرهونه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسبة، لا يمكن أن يقوم أحد مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لا يجوز أن يلحق أحد من الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء. الشيء الثاني أننا عرفنا عن الصحابة أنهم قصروا هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل بهذين الأمرين على خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه. يضاف إلى ذلك أمر ثالث، وهو أن البركة أمر يتعلق بالصلاح ويتعلق بفعل الله جل وعلا، لا بفعل الإنسان، لا بفعل الإنسان. وهذا أمر لا يعلم، وإنما يعلمه الله جل وعلا. فالذي مثلا يطلب من الناس أن يتبركوا به يكفي هذا دليل على سقوطه، وعلى أنه يرى أنه فوق الناس، ومن رأى أنه فوق الناس فهو خليق بأن يوضع تحت الناس، يضعه الله جل وعلا. قال حدثنا محمد بن العلاء. أقول إن هذا هو الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، رمى أولا جمرة العقبة، ثم ذهب ونحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة. فهذه السنة لمن أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد صح الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل قال قائل: يا رسول الله ما علمت فحلقت قبل أن أرمي؟ فقال: افعل ولا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي، فقال: افعل ولا حرج. وآخر قال: حلقت قبل أن أنحر، فقال: افعل ولا حرج. وآخر قال: طفت قبل أن أنحر، فقال: افعل ولا حرج. يقول: فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فدل هذا على أن هذا الترتيب ليس متعينا، ليس متعين، ولكن هو الأولى لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. أبو طلحة هو والد أنس بن مالك الذي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة جاء أبو طلحة بأنس وكان صبيا، فقال: يا رسول الله هذا أنس، إنه ذكيا، أو قال إنه فيه من الصفات كذا وكذا، فلو جعلته خادما لك. يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله خادما له، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فبقي أنس يخدمه طوال حياته لما كان في المدينة حتى في السفر يخدمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكافي أبا طلحة بذلك عما قدم له. قال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا، قال فيه: قال للحالق: ابدأ بشق الأيمن فاحلق. الحارث هو الذي كان حلقه، هو الذي يحلق، دعاه فأمره أن يحلق رأسه، وهذا شرف له كونه يحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. قال إني أمسيت ولم أرمي، قال: أرمي ولا حرج. أمسيت ولم أرمي ليس معنى ذلك أنه وقع جاء الليل، يعني دخل الليل ولم يرمي، ليس هذا مقصودا، لكن أنها جاء زوال الشمس وجاء آخر النهار، فهذا يسمى إمساء. أمسيت ولم أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. ولكن إذا غربت الشمس ليس فيه رمي، هذا هو الصواب، ولم يأتي إلا هذا الحديث، وهذا هو المقصود الذي بينه العلماء، أنه المساء معناه الدخول في آخر النهار، الدخول في آخر النهار، وليس المقصود الدخول في الليل. فدل هذا على أن وقت الرمي يستمر طوال النهار كله يوم النحر. من أوله إلى آخره كما سبق. نعم. قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. هذا حكم النساء في هذا النسك. النساء يتجملن برؤوسهن فلا يحلقن رؤوسهن وإنما يقصرن، ومعنى ذلك أنها تأخذ من ذوائبها قدر أنملة، أو أنها تجعل على أصبعها قدر ذلك وتقصه ويكفيها هذا. يكفيها هذا أن تأخذ من أطراف ذوائبها قدر أنملة، وهذا هو الواجب عليها على المرأة فقط. والحلق ليس مشروعا في حقها، وإنما الحلق خاص بالرجال. نعم. قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. قال باب العمرة. بقي الكلام على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ما السبب؟ ما الفرق بين الحلق والتقصير؟ قل والله جل وعلا قد ذكر في كتابه قوله تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فذكر الحلق والتقصير محلقين ومقصرين ولم يفرق بينهما. نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إيضاح وبيان لما في كتاب الله، وهذا يدلنا على أن الحلق أحب إلى الله وإلى رسوله من التقصير، ولهذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء ثلاث مرات للحالق، ثم بعد الثالثة عطف مشركا المقصر بالدعوة معه. ثم إنه جاء اللهم ارحم اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم، وهذا يدل على رد ما قاله بعض العلماء أن الترحم ما ينبغي إلا للأموات، أنه إذا قيل اللهم ارحم فلان يعني هذا للميت، والرسول صلى الله عليه وسلم عم ذلك للأموات والأحياء. وقلنا إن هذا يشمل كل من أتى من أمته وفعل هذا الفعل يدخل في دعوته صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود بهذا أنه ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الدعوة وأن لا يتساهل بذلك، ويبقي على شعره يقول أكتفي بالتقصير. إن كنا نقول إنه يجزيه ذلك بالإجماع مجزي وأنه ليس عليه شيء إذا اكتفى بالتقصير، ولكن ما ينبغي أن يزهد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يغتنم هذا وأن يعتني بذلك ويقصده، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حري بأن تستجاب، استجيبها الله جل وعلا، استجيب الله جل وعلا لها. يريد أن ننبه على هذا، الاعتناء بهذا، أن الإنسان يعتني ويحلق ولا يكتفي بالتقصير، سيادة على ما تقدمنا. قال رحمه الله في باب العمرة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. اختلف العلماء في حكم العمرة، والعمرة في اللغة الزيارة، اعتمر إذا زار هكذا تطلق في اللغة، والمقصود بها زيارة البيت لعمل مخصوص، طواف والسعي والحلق أو التقصير، يقصد البيت لأجل ذلك عبادة لله جل وعلا. اختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة كالحج تجب على الإنسان في عمره مرة، أو أن الواجب الحج؟ ومن العلماء من قال إنها ليست واجبة، وإنما الواجب الحج، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يذكر العمرة. أما قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام، بإتمامهما إذا شرع فيهما. إنسان إذا شرع بالعمرة أو بالحج لا يجوز له أن يتركهما كما يفعله بعض الجهال، إذا أحرم دخل بالعمرة يرفضها أحيانا، يقول أنا بدا لي أمر فيتركها، هذا ما يجوز، ويبقى في حكم المحرم إحرام، تحرم عليه زوجته ما يجوز أن يقربها، وإن قربها عليه الفدا، وكذلك المرأة يقربها زوجها ولو لبس ثيابه ولو نوى التحلل، لأن الله أمر بالإتمام. فقولون الآية فيها الأمر بالإتمام وليس فيها إيجاب العمرة، ويقولون ليس هناك دليل صريح في وجوبها. ومن العلماء وهو جمهور أنها واجبة كالحج، تجب على الإنسان في العمر مرة كالحج، وأنه إذا جاء بها مع حجه يكفيه ذلك، وإذا أتى بها وحدها قبل الحج أو بعده من الميقات يكفيه ذلك. لأنهم يقولون العمرة التي يخرج لها الإنسان من مكة لا تجزي، لا تسقط عنه العمرة الواجبة، هذه ليست عمرة، عمرة يؤتى بها من بلده أو من الميقات، وإنما الواجب أن يأتي بها من الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم محددا. استدلوا على هذا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعله وفعله الصحابة معه حرصوا عليه، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما صد زمن الحديبية عن البيت قضى تلك العمرة، قضى، والقضى يدل على الوجوب. وكذلك منها الحديث الذي سبق لنا أن رجلا أسلم في زمن عمر رضي الله عنه فقال إني وجدت في كتاب الله، أني وجدت أن الله أوجب علي العمرة والحج وأنا أريد الحج، فكيف لي بالجمع بينهما؟ فأمره رجل بأن يجمع بينهما حتى يتفرغ للجهاد، فأتى إلى عمر وقال له ذلك فأقره على هذا، والصحابة يسمعون أو أوجب الله عليه العمرة والحج، لو كانت غير واجبة لقال له عمر العمرة ليست واجبة وإنما يجب عليك الحج، فلا يلزم أن تجمع بينهما. وهذا ظاهر، وغيرها غير ذلك من الأدلة، وهذا هو الذي ينبغي أن يتمسك به، أن العمرة تجب على المسلمين كما يجب الحج، فلهذا عقد لها بابا خاص. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، المعروف أنه اعتمر ثلاث عمر، هذا هو الثابت، يعني بعد هجرته المقصود، بعدما هاجر إلى المدينة ثلاث عمر غير عمرته مع حجته، فتكون عمره التي اعتمرها أربع: عمرة الحديبية وحسبت عمرة إن كان لم يصل إلى البيت ولم يطف ولم يسعى، لأن كفار قريش منعوه من ذلك وصالحهم على أن يرجع في هذا العام ثم يأتي العام المقبل ويعتمر. فحلق ونحر هديه وأمر الصحابة بذلك، وفي هذا ذلك اليوم دعا هذا الدعاء مثل هذا الدعاء الذي سمعنا، اللهم ارحم المحلقين. والسبب في هذا واضح، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه لما كتب الصلح على أنه يرجع وأنه يأتي في العام القابل ليس معه إلا سلاح الراكب.